بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 6 من شهر صفر من سنة 35 و400 و1000 في جامع الراجح بمدينة الرياض. نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 17 بعد 100 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. كنا توقفنا في الدرس الماضي على باب أما ولولا ولوما، بعد أن انتهينا من فصل لو. وهذا الباب الذي سندرسه هذه الليلة إن شاء الله تعالى وهو باب أما ولولا ولوما، عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في 5 أبيات. قال فيها رحمه الله: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا، وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا، لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا، وبهما التحضيض مز، وهلا ألا ألا وأولينها فعلا، وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب، باب أما ولولا ولوما، بعد باب عوامل الجزم، لأنها أدوات شرط غير جازمة، فناسب ذكرها بعد أدوات الشرط الجازمة التي ذكرها في باب عوامل الجزم، فهذه هي مناسبة ذكر هذا الباب بعد باب عوامل الجزم. فذكر بيتين في هذا الباب عن أما، وذكر 3 أبيات عن لولا ولوما. فقال في البيتين اللذين عن أما: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا، وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا. يذكر رحمه الله تعالى أن أما بفتح الهمزة وتشديد الميم من الحروف التي قد تتضمن الشرط، إلا أنها لا تجزم. وأما في حقيقتها حرف شرط وتوكيد دائما، وحرف تفصيل غالبا، وحرف انتقال إذا كانت في أوائل الخطب ونحوها. فأما حرف توكيد دائما، دائما تدل على التوكيد، وشرط دائما تدل على الشرط، وهذا الذي يهمنا الآن، وتدل على التفصيل غالبا، وإذا جاءت في أول الخطب ونحوها دلت على الانتقال. مثال كونها حرف تفصيل أن تقول: أما زيد فمنطلق، وأما بكر فجالس، ففصلت، وقد تفصل على 2 أو 3 أو أكثر. قال تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون الآية. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا نسميه تفصيل. ومثال كونها للانتقال مجيئها في أول الخطب أو الكتب أو الرسائل ونحوها، عندما نقول: الحمد لله رب العالمين، أما بعد فأقول كذا وكذا، تدل على الانتقال من موضوع إلى موضوع. أما كونها للشرط أو للتأكيد فلا يحتاج إلى مثال، لأن هذا المعنى دائم ولازم فيها في كل مثال. وأصل قولهم: أما زيد فمنطلق، أعني تركيب أما مع ما بعدها، كأن تقول: أما زيد فمنطلق، أصل هذا التركيب مهما يكن من شيء فزيد منطلق، مهما يكن من شيء فزيد منطلق، فمهما هذه أداة الشرط، يكن من شيء هذا فعل الشرط، فزيد منطلق، زيد منطلق جواب الشرط، والفاء داخلة على جواب الشرط للربط، هذا أصل الأسلوب. طيب ما الذي حدث؟ الذي حدث أن العرب أنابت، أما مناب أداة الشرط وفعل الشرط، فكان الظاهر حينئذ أن يقال أما فزيد منطلق، إذا وضعنا أما مكان مهما يكن من شيء، فكان الظاهر أن يقال أما فزيد منطلق، إلا أن العرب استكرهوا أن تأتي الفاء بعد أما مباشرة، بعد أن جعلوا أما نائبة عن أداة الشرط وفعل الشرط، فأرادوا أن يصلحوا هذا القبح الذي نتج من اجتماع حرفين، والحرف الثاني الفاء هو ليس عطفا، ليس عاطفا، لكنه يشبه فاء العطف في اللفظ ولا يوجد معطوف عليه، فكل هذا يجعل الصورة قبيحة، فأرادوا أن يحسنوا الصورة ويصلحوها، فزحلقوا الفاء إلى داخل جملة الشرط، زحلقوها أدخلوها، بحيث يفصل فاصل، أقل فاصل بين أما والفاء، فلهذا يجب في هذه الفاء أن يفصل بينها وبين أما فاصل، أقل فاصل، فتقول أما زيد فمنطلق. بعد أن عرفنا كل ذلك نعرف أن زيد منطلق مبتدأ وخبر على كل حال، حتى في هذا الأسلوب أما زيد فمنطلق، زيد مبتدأ ومنطلق خبره، والفاء داخلة على جواب الشرط وهي في الأصل داخلة على زيد، ثم تزحلقت كما تتزحلق لام الابتداء بعد إن. إذا قلت مثلا زيد منطلق مبتدأ وخبر ثم أكدته بإن، تقول إن زيدا منطلق، ثم تؤكد أيضا باللام تقول لزيد منطلق، فإذا أردت أن تجمع المؤكدين إن واللام وكلاهما له الصدارة، فاستقبحت العرب أن تجمع حرفين في مكان واحد ومعناهما واحد، فزحلقت اللام إلى داخل الجملة، لكن ما زحلقته كثيرا، لأن المراد فقط أن يوجد فاصل، أقل فاصل بين إن واللام، فتقول إن زيدا لمنطلق. هذه اللام أصلها التقديم أم التأخير؟ أصلها التقديم، فلهذا إذا ذهبتم إلى الأشياء التي لها الصدارة، الأشياء التي لها أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، يقول لام الابتداء من الأشياء التي لها الصدارة فتسمى الابتداء، لكن هنا للضرورة زحلقت إلى داخل الجملة لكي لا تجامع حرفا في معناها، فهذا الذي حدث أيضا مع الفاء في مثل هذا الأسلوب. فلهذا لو قلت مثلا زيدا أكرمته، هذا أسلوب اشتغال، طب أدخل أما، ستقول أما زيدا فأكرمته، والأصل مهما يكن من شيء فزيدا أكرمته، يعني الجملة ما تتغير، وإن كانت الفاء ستدخل في وسطها للعلة السابقة، والإعراب لا يتغير، تقول أما زيدا فأكرمته، أما حرف تفصيل يتضمن الشرط على معنى مهما يكن من شيء. زيدا مفعول به مقدم، أكرمته فعل وفاعل، آسف، زيدا منصوب على الاشتغال يعني منصوب بفعل محذوف دل عليه المذكور، وأكرمته فعل وفاعل ومفعول به، والفاء داخلة في جواب الشرط، والأصل أن تدخل على أول زيدا أكرمته. وهكذا لو قلت أي جملة أخرى، لو قلت مثلا اليوم سافر زيد، اليوم ظرف زمان، سافر زيد فعل وفاعل، ثم أدخلت أما، تقول أما اليوم فسافر زيد، الإعراب لا يتغير، لأن الأصل مهما يكن من شيء فاليوم سافر زيد، ثم تزحلقت الفاء إلى داخل الجملة، فاليوم ظرف زمان وسافر زيد فعل وفاعل. على هذا نعرف أن أما والفاء إذا دخلت على جملة لا تغير إعرابها، لكن تدخل معنى الشرط، تدخل معنى الشرط فتكون نائبة على ذات الشرط وفعل الشرط، والجملة بعدها تنقلب إلى جواب الشرط، وهكذا في كل نظير. ومن ذلك أما بعد التي في أوائل الخطب ونحوها، لو قلت الحمد لله رب العالمين أما بعد فأقول كذا وكذا، الأسلوب نفسه، التقدير مهما يكن من شيء فبعد أقول كذا وكذا، بعد هذا ظرف يعني بعد ما سبق أقول كذا وكذا، وبعد كما درسنا من قبل إذا ذكر المضاف إليها وجب إعرابها، وإذا حذف المضاف إليها المضاف بعدها جاز فيها البناء على الضم، وهذا هو الأفصح الأكثر، وجاز فيها الإعراب بالتنوين وبلا تنوين، درسنا ذلك. فلهذا تقول بعد بالبناء على الضم لأنك حذفت المضاف إليه، يعني بعد ما سبق أقول كذا وكذا. فإذا أدخلت أما تقول أما ثم تأتي تقدم الظرف أما بعد فأقول، لكي يفصل الظرف بين أما والفاء. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى وفاء لتلوي تلوها وجوبا ألفا، فالفاء يجب أن تدخل بعد أما، لكن تدخل بعد أما ها ليس على على تلوها، ولكن على تلوي تلوها. أما بعد فأقول أما محمد فمنطلق، وهذه الفاء واجبة لأننا عرفنا أنها الفاء الداخلة على جواب الشرط. ثم قال ابن مالك وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذا. سبق في البيت السابق أن هذه الفاء واجبة في جواب أما، واجبة لأنه قال وجوبا ألفا، وهنا يقول ابن مالك رحمه الله إن هذه الفاء حذفت بعد أما في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في ضرورة الشعر، في قول الشاعر فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب، قال فأما القتال لا قتال لديكم، يعني فأما القتال فلا قتال، ولكنه حذف لكي يستقيم الشعر، لأنه لو أتى بالفاء لانكسر البيت. الموضع الثاني في قليل من النثر، في قليل من النثر يعني في شواهد قليلة سمعت من النثر، وهذا قول ابن مالك وحذف ذي الفاء قل في نثر يعني جاء في شواهد قليلة من النثر، ومن ذلك رواية البخاري أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي أما بعد فما بال رجال. وقيل إن هذه الرواية لا تدخل في هذا الموضع، وإنما تدخل في الموضع الثالث الذي سيأتي، فعلقوها في أذهانكم حتى نصل إلى الموضع الثالث. ومما حذفت فيه الفاء في النثر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا، أي وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافا واحدا. الموضع الثالث لحذف الفاء بعد أما إذا حذف معها القول، أي يحذف القول يعني لفظ القول أو ما تصرف من قال أو يقول أو قل نحو ذلك، أي يحذف لفظ القول مع الفاء. وهذا الحذف جائز مضطرد حتى في النثر، وهذا هو قوله: إذا لم يك قول معها قد نبذا، يعني إذا حذف قول مع الفاء فإن حذفها حينئذ لا يكون قليلا بل يكون جائزا مضطردا. ومن ذلك أن تقول مثلا: وعظنا الإمام، وعظنا الإمام. أما المحسنون أبشروا بالخير، وأما المفرطون احذروا من تفريطكم. التقدير: أما المحسنون فقال لهم أبشروا، وأما المفرطون فقال لهم احذروا، وهكذا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. التقدير: والله أعلم. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم، فحذف القول مع الفاء. وإذا جعلنا رواية البخاري السابقة من هذا الموضع كان التقدير: أما بعد فأقول ما بال رجال. ولكن الذي يظهر أنها من الموضع الثاني. فهذان البيتان اللذان ذكرهما ابن مالك عن أما، لننتقل بعد ذلك إلى ثلاثة الأبيات التي ذكرها رحمه الله عن لولا ولوما. يستفتحها رحمه الله بقوله: لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا. لولا ولوما حرفان معناهما واحد، لولا لوما معناهما واحد، استعمالهما واحد، إلا أن استعمال لولا أكثر من استعمال لوما. كقولك: لولا زيد لأكرمتك، أو لوما زيد لأكرمتك، الاستعمال واحد. ولولا ولوما لهما في اللغة استعمالان، لهما في اللغة استعمالان. الاستعمال الأول أن يكونا حرفي تحضيض، حرفي تحضيض، وسيأتي الكلام على هذا الاستعمال في البيت الآتي. والاستعمال الثاني لهما أن يكونا حرفي شرط غير جازمين، يعني أن يتضمن الشرط ولا يجزمان، كقوله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا زيد لأكرمتك. معنى الشرط واضح، الشرط أن ترتب الجواب على الشرط. فإذا قلت لولا زيد لأكرمتك، فلولا هنا دلت على امتناع الجواب لوجود الشرط، دلت على امتناع الإكرام وهو الجواب. لماذا؟ لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام الجواب لوجود زيد أم لامتناع زيد؟ لوجود زيد، لوجود زيد. إذن لولا ولوما حرفان إذا تضمن الشرط. فهما حرفان يدلان على امتناع الجواب لوجود الشرط. فلهذا قال ابن مالك: لولا ولوما يلزمان الابتداء متى؟ إذا امتناعا بوجود عقدا، يعني إذا عقدا امتناعا بوجود، يعني إذا دل على امتناع الجواب لوجود الشرط. وهذا الذي يعبر عنه كثير من النحويين عندما يقولون لولا ولوما حرف امتناع لوجود. وسبق في الدرس الماضي الكلام على لو، وقلنا إن لو حرف امتناع لامتناع، لو حرف امتناع لامتناع، لو جئت لأكرمتك، كلاهما ممتنع. أما لولا ولوما، لولا زيد لأكرمتك حرف امتناع لوجود. من أحكام لولا ولوما إذا كان حرفي شرط أنهما يلزمان الابتداء، كما قال ابن مالك لولا ولوما يلزمان الابتداء. ما معنى يلزمان الابتداء؟ يعني لا يقع بعدهما إلا اسم، إلا مبتدأ، لا يقع بعدهما إلا جملة اسمية، والجملة الاسمية معروف أنها تبدأ بمبتدأ. وهذا قول المالك لولا ولوما يلزمان الابتداء، فتقول لولا زيد لأكرمتك. ولا يجوز أن تقول مثلا لولا جاء زيد لأكرمتك، هذا لا يقال ولا يصح بالعربية. ومن أحكامهما أحكام لولا ولوما الامتناعيتين يعني الشرطيتين أن الاسم بعدهما مبتدأ، لولا زيد زيد مبتدأ وخبره محذوف وجوبا مقدر بكون عام، أي لولا زيد موجود لأكرمتك. وسبق الكلام على ذلك وتفصيله في الكلام على حذف الخبر في أي باب؟ في باب الابتداء، وذا كان التفصيل وبعض الخلاف هناك. نعم. ومن أحكام لولا ولوما الشرطيتين أنهما لا بد لهما من جواب، تضمن الشرط إذن لا بد لهما من جواب. ما جوابهما؟ جوابهما كجواب لو، كجواب لو الذي ذكرناه في الدرس الماضي نذكر به، قلنا إلا إن لو وكذلك لولا ولوما يكون جوابهما ثلاثة أشياء أو أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون ماضيا مثبتا، أو مضارعا منفيا بلم، أو ماضيا منفيا بما. إما أن يكون ماضيا مثبتا فالأكثر فيه الاقتران باللام، ويجوز ألا يقترن باللام، نحو لولا زيد لأكرمتك، هذا الأكثر، ويجوز لولا زيد أكرمتك جائز. والجواب الثاني أن يكون مضارعا منفيا بلم، فلا يجوز اقترانه باللام، نحو لولا زيد لم يجئ بكر، لولا زيد لم يجئ بكر، لا يجوز أن تقول لولا زيد للم يجئ بكر. الجواب الثالث أن يكون ماضيا منفيا بما، فهذا عكس الأول، يعني الأكثر في عدم الاقتران باللام، والاقتران جائز، تقول لولا زيد ما أكرمتك، ويجوز لولا زيد لما أكرمتك. وهذا هو الذي قلناه في جواب لو من قبل. مما يحسن ذكره أيضا في لو ولوما الشرطيتين، وقد ذكرنا أنه لا بد لهما من جواب، أن جوابهما قد يحذف إذا كان معلوما، على القاعدة المشهورة العامة كل ما علم جاز حذفه، نعم، كقوله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الجواب والله أعلم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله: وبهما التحضيض مز، وهلا ألا ألا وأولينها فعلا. ذكر ابن مالك رحمه الله في هذا البيت الاستعمال الثاني للولا ولوما، وهو كونهما حرفي تحضيض. قلنا لهما استعمالان، الذي شرح كونهما حرفي شرط غير جازمين، والاستعمال الثاني كونهما حرفي تحضيض، يعني خلاص ما يتضمنان شرطا، لا يدلان على أسلوب شرط وليس لهما جواب، يعني يكونان كأدوات التحضيض الأخرى كهلا وألا وألا إذا استعملا في التحضيض. والتحضيض كما تعرفون هو طلب الفعل بحث وتأكيد، كأن تقول: هل استذكرت؟ ألا ذهبت مع أهلك؟ أو ألا ذهبت؟ لولا تركت الإهمال؟ هنا ما في شرط ولا تحتاج إلى جواب، وإنما تحضه: لولا تركت الإهمال. قال تعالى: لولا نزل علينا الملائكة. تقول: لو ما استفدت من وقتك. قال تعالى: لو ما تأتينا بالملائكة. وهذه الأدوات وهي لولا ولوما وهلا وألا وألا تأتي للتحضيض وتأتي للعرض. والتحضيض هو طلب الفعل بحث وتأكيد، والعرض هو طلبه برفق وتأن وليم. إلا أن الأكثر أن تستعمل لولا ولوما وهلا وألا للتحضيض، يعني طلب الفعل بحث، والأكثر في ألا أن تكون للعرض. وإن كانت الجميع تأتي هكذا وهكذا بحسب الاستعمال، سواء بحسب الاستعمال، بحسب القراء، بحسب الصوت، الموقف، نحو ذلك. فإذا قلت مثلا: ألا أسعدتنا بزيارتك يا أخي، هذا عرض. لو قلت مثلا: هل شرفت حفلنا يا بني، هذا عرض. لو قلت: لولا جلست معي قبل سفرك، هذا عرض. لو قلت مثلا: ألا تركت الكسل عنك، هذا عرض ولا تحضيض؟ نعم، هذا تحضيض. يعني ربما الكتابة واحدة لكن التزمين الصوتي أو طريقة النطق تبين معاني كثيرة، لأن المعنى قد يبين بالصوت، بمقاطع الوجه، بحركات اليد، يعني المعنى أوسع بكثير من اللفظ، قد يحيط به أشياء كثيرة يعني تبينه وتحدده. قال: ومن التحضيض من استعمال ألا للتحضيض قوله سبحانه وتعالى: ألا تقاتلون قوما. فهذا الظاهر فيه أنه تحضيض وليس عرضا. نعم، لو قلت مثلا: هلا كففت أذاك، أو لولا تركت التأخر قبل أن أعاقبك، هذه كلها تحضيض. نعم، ولولا ولوما إذا كان للتحضيض، بل كل أحرف التحضيض التي ذكرناها الآن، لولا ولوما وهلا وألا وألا، إذا جاءت لمعنى التحضيض فلها أحكام. من أحكامها أنها مختصة بالفعل، يعني لا يأتي بعدها إلا فعل، يعني لا يأتي بعدها إلا جملة فعلية مبدوءة بفعل. وهذا قول ابن مالك، وأولينها فعلا كجميع الأمثلة السابقة. ومن أحكامهما إذا كان للتحضيض أنك إذا قصدت بالفعل بعدهما التوبيخ، فإنه يكون ماضيا أي زمانه. إذا أردت بهما التوبيخ، تحضيض هو الحث يعني على العمل، لكن بشيء من يعني التأكيد والحث، يقولون والإزعاج. لكن إذا أردت أنت بهذا التحضيض التوبيخ، أن توبخه على أمر فعله، فيكون زمانه الماضي لأنه أمر فعله، فأنت توبخه على ما فعله. كأن تقول مثلا: هل استذكرت دروسك كي تنجح مع الناجحين؟ وقلنا أكثر من مرة يا أخوان ونكرر، الفعل عندما يقسم إلى ماض ومضارع وأمر فإنه يقسم بحسب انقسام الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، هذا انقسام بحسب هذه كررناها كثيرا يا أخوان، هذا انقسام بحسب الصيغة وليس بحسب الزمان، بحسب الصيغة وليس بحسب. هذا مسائل كثيرة جدا في النحو، دائما يقول حال واستقبال وماضي، وحال واستقبال وماضي، ولا يربطون ذلك بأنه فعل ماضي أو مضارع أو أمر، وإنما يربطونها بالزمان. فالصيغة الأولى فعلاء، ويسمى الفعل الماضي لأن الأغلب فيه أنه في الزمن الماضي، ويكون في الزمن الماضي وهذا هو الأكثر، مثل ذهب زيد بالأمس، وقد يكون في غير الماضي لكن في المستقبل، كقوله تعالى: أتى أمر الله، أي سيأتي. والصيغة الثانية أفعل، وهذا يسمى مضارع. كلمة مضارع ما لها علاقة بالزمن، كلمة مضارع ما لها علاقة بماضي ولا بحال ولا باستقبال، إنما كلمة مضارع المشابه، مشابهة لسم. فصيغة يفعل هي الصيغة التي تشبه الاسم لأن تشبه فاعل، وصيغة يفعل الأكثر فيها أنها للحال أو للاستقبال. للاستقبال إذا كان في دليل الاستقبال، مثل سيذهب، سوف يذهب، لن يذهب. والحال إذا كان يعني هذا الأصل فيها أنه للحال، مثل: أنا أشرح، أنا أحبك. وقد يأتي الماضي، مثل: لم يذهب زيد، يعني بالأمس. وكأن تقول مثلا: رأيت محمدا قبل 20 سنة فأقبله ويقبلني بشدة. شوف استعمل أقبل ويقبل مع أنه قبل 20 سنة، لأنك تريد أن تحكي هذا الأمر، تسمى حكاية الحال. والصيغة الثالثة أمر، وأمر كلمة أمر ما لها علاقة بماضي ولا بحال ولا باستقبال، وإنما معناه الأمر. صيغة افعل تدل على الأمر، إلا أن الأمر ليس له زمن إلا الاستقبال. ولهذا قال لك: هو أدوات التحضيض يقع بعدها فعل. طيب هذا الفعل هو نفسه واحد، هل استذكرت دروسك؟ إن أردت بها التوبيخ فزمانه الماضي، معنى ذلك أنه أهمل في الماضي وأنت توبخه، هل استذكرت دروسك؟ وإن لم تقصد التوبيخ وإنما قصدت حثه على العمل، حثه على أن يعمل هذا الأمر، فتقول: يا ابني هل استذكرت دروسك كي تنجح؟ تريد استذكر في المستقبل. فإذا أردت بالتحضيض التوبيخ معنى ذلك أنك توبخ على أمر ماض، وإذا أردت به الحث على فعل شيء فمعنى ذلك أنك تحضه على أمر مستقبل. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هنا ليس الشرطية، ما في جواب شرط، وإنما هذه تحضيضية. هل بمعنى هل يوبخهم على أمر ماض أو يحثهم على أمر مستقبل؟ إذن ما معنى آية والله أعلم؟ لينفر، لينفر منكم نفر يتفقهوا في الدين. ثم قال ابن مالك رحمه الله، وما زال الكلام على لولا ولوما: وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. سبق أن أحرف التحضيض لا يليها إلا فعل، لا يليها إلا فعل. وذكر ابن مالك رحمه الله هنا أنها قد يليها في الظاهر اسم معمول لفعل، وهذا الفعل مؤخر أو محذوف. في الظاهر قد يلي أحرف التحضيض اسم، ولكن هذا الاسم في الحقيقة معمول لفعل إما متأخر عنه أو محذوف قبله. من أمثلة ذلك أن تقول: لولا زيدا أكرمتك. آسف، هذا شرط، ونحن نتكلم عن التحضيض. كان تقول: لولا زيدا أكرمت، لولا زيدا أكرمت، تحضه على إكرام زيد. تقول: لولا زيدا أكرمت. فالذي جاء في الظاهر أن زيدا بعد لولا، ولكن الحقيقة أن زيدا معمول لأكرمت، أي لولا أكرمت زيدا ثم قدمنا المفعول به. هذا لا مانع منه، لأن التقديم والتأخير جائز، ما في إشكال، والحكم دائما مرتبط بالحقيقة وليس مرتبطا بالظاهر. ومن ذلك رواية الحديث المشهور: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، أي هلا تزوجت بكرا. فبكرا هنا مفعول به لفعل محذوف مفهوم من السياق. ومن ذلك قول جرير: تعدون عقر النيبي أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. يقول: تعدون عقر النيب، النيب جمع ناب، والناب هنا الناقة الكبيرة التي شق نابها، يعني الناقة إذا كبرت يعني برز نابها. فيعدون أفضل مجد عندهم أنهم يذبحون هذه الناقة الكبيرة للضيوف، هذا يعني أفضل مجد عندهم. بني ضوطرة، الضوطرة المرأة الحمقاء أو الرجل اللئيم. ثم قال لهم: لولا الكمية المقنعة، يعني لولا تعدون الكمية المقنعة. فالكمية هنا مفعول به لفعل محذوف مفهوم من السياق دل عليه الفعل السابق. قالوا: ومن ذلك قول الشاعر: الآن بعد لجاجتي تلحوني، هل التقدم والقلوب صحاح. كان اختلف مع بعض قومه فتقاتلوا، فعندما غلبه قبل الصلح، فقال: الآن بعد لجاجتي تلحوني، هل التقدم والقلوب صحاح، أي هل حصل التقدم والقلوب صحاح. قلنا إن ابن مالك رحمه الله بعد أن انتهى من باب عوامل الجزم ذكر بعده بعض أدوات الشرط غير الجازمة، فعقد فصل للو، ثم الآن ذكر بابا لأما ولولا ولوما. إلا أنه رحمه الله لم يذكر كل أدوات الشرط غير الجازمة، بقيت أدوات شرط غير جازمة لم يذكرها رحمه الله. منها لما الحينية التي بمعنى حين الظرفية، كان تقول لما جاء زيد أكرمته، فلما ظرف زمان، إلا أنها تتضمن الشرط. ومنها كلما الحينية الظرفية، كأن تقول كلما جاء زيد أكرمته، وهي ظرف زمان، إلا أنها تتضمن الشرط كما ترون. ومن ذلك إذا، كقولك إذا جاء زيد أكرمته، وكلها كما قلنا ظروف زمان تعرب ظرف زمان تتضمن الشرط. أما إذا فقد ذكرها ابن مالك وذكر بعض أحكامها في أي باب؟ في باب الإضافة، في باب الإضافة. وأما لما وكلما فلا أعرف أنه ذكرهما في الألفية رحمه الله رحمة واسعة. فهذا ما يتعلق بباب أما ولولا ولوما، لينتهي الكلام على ما يتعلق بالشرط، وبذلك ينتهي كلامه رحمه الله تعالى على ما يتعلق بإعراب الفعل المضارع. بدأ بالكلام على باب إعراب الفعل يعني رفعه ونصبه، ثم عقد بابا لعوامل الجزم يعني جزم المضارع، ثم عقب ببعض أدوات الشرط غير الجازمة لمناسبتها بعد أدوات الشرط الجازمة، وبذلك ينتهي كلامه على إعراب الفعل المضارع، لينتقل إلى باب آخر يسميه باب الإخبار بالذي والألف واللام. عقده ابن مالك رحمه الله في 9 أبيات، قال فيها: ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، عن الذي مبتدأ قبل استقر، وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معطي التكملة، نحو الذي ضربته زيد فذا، ضربت زيدا كان فدر المأخذ، وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وثاق المثبت، قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتم، كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمر شرط فراعي ما رعوا، وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما، إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وقى الله البطل، وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل. هذا الباب، باب الإخبار بالذي والألف واللام، وضعه النحويون من وضع النحويين لتمرين الطلاب وتدريبهم واختبارهم، ولهذا يسمى باب الامتحان ويسمى باب السبك، كما وضعه في التصريف بابا سموه باب التمرين، يقولون ابن كذا على مثال كذا. والمراد والمطلوب من ذلك كله هو أن يطبق الطالب كل ما درسه في النحو من أحكام، ويراعي الشروط والأقسام إلى آخره بطريقة دقيقة على مسائل هذا الباب وأحكامه. فهذا الباب هو باب تمرين على قواعد النحو. مثال ذلك أن يقال: أكرم الشيخ محمدا في المسجد. أكرم فعل ماض، الشيخ فاعله، محمدا مفعوله، في المسجد جار ومجرور، هذه الجملة. فيقال: أخبر عن الشيخ بالذي، أخبر عن كلمة الشيخ، الإخبار لا يكون إلا عن الأسماء، أخبر عن الشيخ بالذي، فتقول الذي أكرم محمدا في المسجد الشيخ، فتأتي بالذي بالاسم الموصول الذي تجعله مبتدأ الذي، والمسؤول عنه الشيخ تجعله في آخر الجملة خبرا عن الذي، الذي الشيخ، وباقي الجملة تجعلها بينهما صلة. طيب أخبر عن محمد في الجملة السابقة بالذي، ها تقول الذي أكرمه الشيخ في المسجد محمد. طيب أخبر عن المسجد في الجملة السابقة بالذي، تقول الذي أكرم الشيخ محمدا فيه ها المسجد، وهكذا. فهذه طريقة الإخبار بالذي وأخواتها كالآتي. فطريقة الإخبار بالذي وأخواتها، يعني الذي والتي والذين إلى آخره، كالآتي. الخطوة الأولى أن تجعل الذي مبتدأ متقدما، لابد متقدما، مبتدأ متقدما، وأن تجعل المسؤول عنه خبرا متأخرا عن الذي. طيب وأن تأتي بباقي الجملة ها بينهما، تجعل باقي الجملة بين الذي وبين المسؤول عنه الذي جعلته خبرا عن الذي، بحيث يصير صلة للموصول. يعني إذا جعلته بعد الذي صار صلة للموصول. هذا المسؤول عنه الذي أخذته وجعلته خبرا، المسؤول عنه الذي أخذته وجعلته خبرا، ها لابد أن تضع مكانه ضميره، لابد أن تضع مكانه ضميره حتى يعود من الصلة إلى الموصول، لكي يكون هو الرابط من صلة الموصول إلى الموصول. وأنت إذا طبقت ذلك ستأتي بأحكام نحوية كثيرة جدا لابد أن تراعيها. فشيء يجوز وشيء ما يجوز، الذي يجوز طبقه، والذي ما يجوز قف، تقول هذا ما يجوز، لماذا لا يجوز، تبين السبب لماذا لا يجوز. قد تأتي بحكم درسته في الابتداء، أو تأتي بحكم درسته في الفاعل، أو تأتي بحكم درسته في الموصول، أو تأتي بحكم درسته في كله، لابد أن تطبقه هنا. فإذا قلت أكرمت زيدا، أخبر عن زيد بالذي، تقول الذي أكرمته زيد. الأصل أكرمت زيدا. طيب ماذا نفعل؟ نأتي بالذي في أول الجملة الذي. طيب ثم نأخذ زيدا ونجعلها خبرا للذي زيد، ونضع مكان زيدا ضميره الهاء، فتكون الجملة الذي أكرمته زيد. الذي مبتدأ، أكرمته صلة الموصول والرابط الهاء، وزيد مبتدأ. حتى الآن نحن في الخفيف، إيه ما دخلنا في العميق. ماشين. طيب طيب طيب ولو قلت مثلا جلست في المسجد، جلست في المسجد، أخبر عن المسجد الذي جلست فيه المسجد. طيب أخبر عن تاء المتكلم، جلست في المسجد الذي جلس في المسجد أنا. طيب الذي جلس في المسجد أنا، إذا طبقنا الخطوات السابقة نخرج بهذه الجملة. هذه الجملة صحيحة ولا غير صحيحة؟ نتأمل. الذي جلس في المسجد أنا. أنا ماذا كانت؟ كانت التاء في جلست. طيب إذا أخرناها وانفصلت انقلبت إلى ضمير منفصل، لا إشكال في ذلك. المتصل إذا انفصل صار ضميرا منفصلا، هذا قاعدة. بس أنت إذا أخرته وجعلته خبرا لابد أن تضع مكانه ضميره. هل فيه هناك ضمير له ضمير جلس هو الذي جلس هو استتر ما في إشكال لأن الضمير يستتر إذا كان فاعلا لمذكر مفرد يستتر محمد جلس أي محمد جلس هو أو مفرد مؤنث هند جلست أي هي فإن كان مثنى أو جمعا برز المحمدان جلس والمحمدون جلسوا فهنا جملة صحيحة لا أشكال فيها الذي جلس من مسجد أنا لو قلت مثلا محمد أخي جملة اسمية محمد أخي أخبر عن محمد بالذي محمد أخي الذي هو أخي محمد الذي مبتدأ محمد أخره واجعله خبرا محمدا وضع مكانه ضميره الذي هو أخي محمد طب أخبر عن أخي بالذي الذي لا أخبر عن أخي ليس محمد محمد يبقى في مكانه ما يتغير الذي لا لا لا لا لا نفس الطوابط قلناها قبل قليل هات الذي في البداية وأخر المسؤول عنه خبرا وضع مكانه ضميره فقط لا تأتي بجملة جديدة قد تأتي بجملة صحيحة لكن جملة جديدة غير المسؤول عنها الذي محمد هو أخي فقط الذي محمد هو أخي فقط الذي محمد الذي هو محمد هذا سؤال عن أخي محمد هذه جملة ثانية لو قلت أخي محمد اسأل أخبر عن أخي بالذي تقول الذي هو محمد أخي وأخبر عن محمد في قولك أخي محمد الذي هو محمد أخي وهكذا تؤخر المسؤول عنه خبرا وتضع مكانه الضمير فقط تقول محمد أخي أخبر عن محمد تقول الذي هو أخي محمد انتهينا أخبر عن أخي فقط الذي محمد هو أخي الذي محمد هو أخي هو له أخي أليس هو هو أخي الذي محمد هو أخي فتستقيم تأمل فيها قال ابن مالك ما قيل أخبر عنه بالذي خبر الذي بين قوسين عن الذي بين قوسين مبتدأ قبل استقر وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معض التكملة يقول ما تسأل عنه في هذا الباب ما تسأل عنه في هذا الباب اجعله خبرا ما قيل أخبر عنه بالذي خبر يعني الذي تسأل عنه في هذا الباب اجعله خبرا خبرا لماذا خبرا عن كلمة الذي عن كلمة الذي حالة كون الذي مبتدأ متقدما وما سواهما أي باقي الجملة فوسطه صلة أي اجعله بين الذي وخبر الذي فيصبح حينئذ صلة للموصول عائدها خلف معطي التكملة طيب ما العائد الرابط بين صلة الموصول والصلة حينئذ يقول هو الضمير الذي تجعله مكان المسؤول عنه الذي أخرته وجعلته خبرا ثم مثل لذلك بقوله نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذ يقول الأصل ضربت زيدا ثم أخبرنا عن زيد بالذي فأخرناه ووضعنا مكانه ضميره وقدمنا الذي فقلنا الذي ضربته زيد ثم قال رحمه الله وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت. يقول إذا كان المخبر عنه مثنى الذي تريد أن تجعله خبرا مثنى فلا بد أن يكون الاسم الموصول مثنى اللذان، وإذا كان المخبر عنه جمعا فلا بد أن يكون الاسم الموصول جمعا، وإذا كان المخبر عنه مؤنثا لا بد أن يكون اسم الموصول مؤنثا. لا بد من التطابق بين الخبر والمبتدأ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زال الكلام على باب الإخبار بالذي والألف واللام. قلنا قول ابن مالك رحمه الله وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت، يريد أن الاسم الموصول لا بد أن يكون كخبره من حيث الإفراد والتثنية والجمع، ومن حيث التذكير والتأنيث. فإذا قلت مثلا أكرمت المحمدين ثم أخبرت بالذي عن المحمدين، كنت تقول اللذان أكرمتهما المحمدان. وإذا قلت أكرمت المحمدين ثم أخبرت عن المحمدين بالذي، كنت تقول الذين أكرمتهم المحمدون. وإذا قلت أكرمت هندا ثم أخبرت عن هند بالذي، كنت تقول التي أكرمتها هند، وهكذا. وهذا واضح. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتم، كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراعي ما رعوا. هذه شروط ما يخبر عنه في هذا الباب، شروط ما يخبر عنه في هذا الباب، يعني هذه ثمرة التطبيق والتدريب في هذا الباب. الأول، الشرط الأول، إذا قيل لك أخبر عن اسم الاستفهام في قولنا من جاء، من جاء، ماذا تقول؟ ها؟ محاولات أخرى. إذا قيل لك أخبر عن اسم الاستفهام في قولنا من جاء، أخبر عنه بالذي، ماذا تقول؟ ما أجبت، ما دخلت الجملة مزاجك. الجواب لا يصح هذا نحويا، لا يصح، لأن تطبيق خطوات الإخبار ستؤدي إلى أن يقال الذي جاء من، واسم الاستفهام له الصدارة ولا يجوز أن يتأخر. والذي لا يتقن هذه المعلومة أو يغفل عنها هنا يخطئ في التدريب. فمثلكم يعني غافل عن هذه المعلومة، وإلا يعلم أن اسم الاستفهام لها الصدارة. فالتطبيق أن يقال حينئذ لا يصح الإخبار عن أسماء الاستفهام، لأن من خطوات الإخبار أن تؤخر المسؤول عنه تجعله خبرا، وأسماء الاستفهام لها الصدارة. وكذا كل ما له الصدارة، إذا قيل أخبر عنه هنا تقول لا يجوز، لأن هذا سيؤدي إلى جعلها خبرا متأخرا وهي لها الصدارة، مثل أدوات الاستفهام وأدوات الشرط وكم الخبرية وما تعجبية وضمير الشأن، كل هذه لها الصدارة، فلا يجوز أن تقع خبرا متأخرا. إذن من شروط الإخبار بالذي أن يكون المخبر عنه قابلا للتأخير، وهذا قوله قبول تأخير. طيب، الثاني، الشرط الثاني، إذا قيل لك أخبر عن الحال بالذي في قولنا جاء محمد ضاحكا، صارت قديمة. جاء محمد ضاحكا، فالجواب لا يصح هذا نحويا، لكن لماذا؟ لأن خطوات الإخبار ستؤدي إلى أن نقول ماذا؟ طبق أخر ضاحكا واجعله خبر ضاحك، وضع مكانها الضمير الذي جاء محمد إياه ضاحك، الذي جاء محمد إياه ضاحك. إياه هنا وقعت موقع الحال، والحال من شروطه عند الجمهور التنكير. التنكير ليس من شروط الحال التنكير، والضمير معرفة، فلا يصح ذلك. وكذا كل ما يشترط فيه التنكير كالحال والتمييز لا يصح الإخبار عنه. إذن من شروط الإخبار أن يكون المخبر عنه قابلا للتعريف، وهذا قول ابن مالك قبول تأخير وتعريف. الشرط الثالث، إذا قيل لك أخبر عن الهاء في قولك زيد أكرمته، وهذه المسألة تحتاج إلى انتباه لكي لا نطيل فيها. أخبر عن الهاء بالذي في قولك زيد أكرمته، فالجواب لا يصح هذا. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى أن نقول ماذا؟ الذي أكرمته، خذ الهاء اجعلها خبرا ستنفصل هو، واجعل مكانها ضميرها هو، ثم ضع الذي، فتقول الذي زيد أكرمته، زيد أكرمته، تقول الذي، أين زيد؟ الجملة زيد أكرمته، أخبر عن الهاء، الذي زيد أكرمته هو، الخطوات ستؤدي إلى ذلك، الهاء ستفصلها وتجعلها خبرا تنقلب إلى ضمير منفصل هو، ثم تضع مكان المحذوف ضميره هو، الذي زيد أكرمته هو. طيب، الضمير الذي في أكرمته، الهاء في أكرمته، تعود إلى ماذا؟ نحن نقول إنك إذا أخرت المسؤول عنه وجعلته خبرا ماذا تضع في مكانه؟ ضميرا يعود إلى الموصول، تضع مكانه ضميرا يعود إلى الموصول لكي يربط صلة الموصول بالموصول. فالهاء حينئذ في قولك الذي زيد أكرمته، الهاء هنا تعود إلى ماذا؟ تعود إلى الذي، لكي تربط صلة الموصول بالموصول. فالسؤال أين الرابط بين المبتدأ زيد والخبر حينئذ؟ لا رابط فتفسد الجملة. من شرط الجملة الخبرية وجود رابط بها يعود المبتدأ. نعم. ومن شروط الصلة وجود عائد يعود إلى الموصول. نعم. فإذا قلت الذي زيد أكرمته هو، فالضمير الذي في أكرمته كما اتفقنا هو هذه ليست زيد، وإنما ضمير وضعناه بدل الذي أخرناه لكي يربط الصلة بالموصول. إذن فالها في أكرمته يعود إلى الموصول. إيه نعم. طيب زيد أكرمته صلة الموصول ارتبطت بالذي بالها، لكن زيد أكرمته مبتدأ وخبر. زيد أكرمته، أين الرابط بين زيد أكرمته؟ ما في رابط، لأن هذه الهاء لا تعود إلى زيد، تعود إلى الذي. ولا يمكن أن نقول إنها تعود إلى الشيئين، لأن ضمير المفرد لا يعود إلى شيئين، فالجملة خطأ، لا يخبر عن هذه الهاء. إذن من شروط المخبر عنه أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي. إذن من شروط المخبر عنه أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي، لأن هذا الضمير هو الرابط بالمبتدأ. الضمير زيد أكرمته، الضمير الذي قلنا أخبر عنه هو الرابط، رابط الجملة الخبرية بالمبتدأ. نعم، هو رابط الجملة الخبرية بالمبتدأ. طيب هذا الرابط لا بد أن يعود إلى المبتدأ لكي يربط، ليس كل ضمير يربط. ما الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ هو الضمير العائد للمبتدأ، ليس أي ضمير. لو ضمير آخر يعود للمتكلم ولا يعود للمخاطب ما يربط، لا بد الضمير يعود للمبتدأ. فهذا الضمير لا يصح أن تحذفه وأن تضع مكانه أجنبيا عن زيد، يعني لا تقول زيد مثلا زيد ثم تأتي مكان الهاء بكلمة أجنبية عن زيد ما لها علاقة بزيد، حينئذ ما يقع رابط، ما يوجد رابط بين جملة الخبر وبين المبتدأ. لو قلت مثلا زيد أكرم عمرو، زيد أكرم عمرو ما يصح هنا، لأن أكرم عمرو فعل وفاعل وما في رابط. لو قلت زيد أكرم عمرو خالدا أيضا لا يصح، لأن أكرم عمرو خالدا ما فيها رابط يعود، عن عمرو خالد هذه كلها أجنبية عن زيد، الذي ليس بأجنبي هو ضميره. إذا فمن شروط المخبر عنه أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي، يعني يصح أن تضع مكانه كلمة أجنبية عنه. ومثل ذلك أجنبي عنه لا عنه هو، يعني لا يجب أن تحذفه وتضعه هو نفسه، ما تستقيم الجملة، وإنما تحذفه ويمكن أن تضع مكانه غيره وتستقيم بذلك الجملة. كما في أكرمت زيدا يمكن أن تقول أكرمت حمارا، أي إشكال، لكن أكرمته ما يمكن تقول لا أكرمته، لا بد أن تأتي بالها هذه. كيف؟ لا، الشرط أنه يمكن أن يستغنى عنه بأجنبي، يمكن أن نحذف الضمير وأن نضع مكانه كلمة أجنبية عنه. زيد أكرمته، الهاء في أكرمته تعود إلى من؟ إلى زيد. يمكن أن نحذف الهاء وأن نضع مكانها كلمة أجنبية عن زيد، لأن زيد هو نفسه الضمير. هنا ما يصح، هنا لا يصح. لو قلت زيد أكرمته يصح زيد أكرمت عمرا؟ لا يصح، لابد زيد أكرمته، لابد أن تأتي بكلمة ليست غريبة عن زيد. هنا في هذا المكان، في مكان الهاء، زيد أكرمته، زيد أكرمت عمرا، تفسد الجملة لذهب الرابط. فلهذا هذا الضمير لا يجوز أن تخبر عنه، لأن الإخبار عنه مهما فعلت سيؤدي إلى فقدان الرابط، لأن الضمير الذي ستأتي به أنت، الضمير الذي ستأتي به مكان الذي أخرته خبرا، هذا الضمير يعود إلى من؟ لا، إلى الذي. قلنا الضمير الذي تأتي به مكان المخبر عنه يعود إلى الذي. طب الضمير الذي يعود إلى الذي أجنبي عن زيد أم ليس أجنبي عن زيد؟ أجنبي، إذا ما يصح، فسد الجملة بذلك. أجنبي لعدم وجود رابط بين جملة الخبر والمبتدأ. نعم، طيب بعدين عمن؟ عن الفاعل. الفاعل لا أشكال فيه، الكلام كنا نسأل عن الهاء الرابطة اللي مفعول به التي حذفتها أنت، هي زيد أكرمته، الرابط هنا الهاء، والرابط اشترط فيه الوجود، سواء كان ملفوظا زيد أكرمته أم كان محذوفا، مثل زيد أكرمت يعني أكرمته، والمحذوف كما قلنا أكثر من مرة في قوة المذكور، بما أنك قلت أنه محذوف يعني أنه موجود ولا غير موجود؟ أنه موجود، فلهذا أصابه الحذف. الحذف لا يصيب العدم، الحذف يأتي إلى شيء موجود ثم يحذفه. فإذا قلت مثلا أخرجت زيدا معنى أنه موجود ثم أخرجته، حذفت الشيء أنه موجود ثم حذفته، فالمحذوف غير المعدوم، المعدوم غير موجود من الأصل. فلهذا نقول يشترط وجود الشيء سواء صرح به أو لم يصرح به، يعني سواء صرح به أو أنك ذكرته ثم حذفته، بما أنه موجود يكفي. أما الفاعل لا إشكال في الإخبار عن الفاعل، تقول زيد أكرمته فتقول الذي زيد أكرمه أنا، لا إشكال، لأن الفاعل في أكرمته ليست هي الرابط، وإنما الرابط الهاء التي لو أخبرت عنها سيؤدي ذلك إلى زوال الرابط بين المبتدأ وجملة الخبر. وكذلك كل رابط، كيف؟ الشروط أن يمكن الاستغناء عنه بأجنبي، يعني يمكن أن الجملة تستغني عنه. كيف تستغني عنه؟ بأن تضع مكانه أجنبيا. الذي أكرمته زيد، هذه جملة أخرى، هذه ما لها علاقة بها. لا، نحن ما سألنا عن زيد، نحن لم نقل لك أخبر عن زيد، قلت أخبر عن الهاء في زيد أكرمته. نعم، العائد كان موجودا في زيد أكرمته، العائد الهاء. طب أخبر عن هذا العائد. أنا سلمت لك هذه، قلت لك لا أتيت الثالثة للصورة الثالثة أقول الذي أكرمته زيد. هذه الذي أكرمته زيد إخبار عن زيد. يعني لو قلت زيد أكرمته أخبر عن زيد. الذي أكرمته زيد، هذه لا أشكال فيها. أتينا بعادة جديدة الجملة ما أتينا سؤالي. لو السؤال متوقع. أتينا بعادة. لزوال المبتدأ. يعني هنا الصلة ما صار فيها مبتدأ. الذي أكرمته زيد. الرابط متى يشترط الرابط؟ الرابط يشترط في جملة الخبر ويشترط في العائد. في جملة الخبر معنى ذلك أن قبلها مبتدأ نحو زيد أكرمته، لا بد من الهاء. طيب هل انتهينا منها؟ فإذا قلت لك أخبر عن زيد، ماذا ستفعل بزيد؟ ستؤخره. لا لحظة، ستؤخره ثم تضع مكانه ضميره. نعم، ثم تضع مكانه ضميره فتقول الذي هو أكرمته زيد. ستقول الذي هو، ستضع الضمير الذي هو أكرمته زيد. طيب أين الرابط بين هو وأكرمته؟ الهاء. ممتاز. أين الرابط بين الصلة هو أكرمته والموصول الذي هو؟ لا، هو إذا قلنا لك الآن الذي هو أكرمته زيد، الذي هو أكرمته زيد في المعنى زيد هو الذي، وهو هو، وهو الهاء في أكرمته من حيث المعنى. طيب لكن السؤال الآن عن الحكم الصناعي، الذي هو أكرمته زيد. طيب هو أكرمته، هو مبتدأ وأكرمته خبر، أين الرابط؟ الهاء في أكرمته، لأن أكرمته أنت ما حذفته في الأصل، أنت ما أخبرت عنه، هو موجود على حاله. العائد يعود إلى هو، هو أكرمته. ثم ما العائد من الصلة هو أكرمته إلى الموصول الذي هو أكرمته؟ هو الذي هو أكرمته. نعم، الجملة الأولى هي العائد، وهذه جملة أخرى، هذه جملة أخرى. يعني أنت الآن حولتنا إلى الإخبار عن زيد، فالآن انتهينا من الإخبار عن زيد. إذا أخبرت عن زيد ستؤخر زيدا في الأخير وتضع مكانه ضميره، تقول الذي هو زيد، أسف، الذي هو أكرمته زيد. أكرمته ما فعلت بها شيئا، فالضمير الذي فيها أنا ما هو عليه، عائد للمبتدأ، وهو عائد إلى الذي. لكن الكلام كله لو قيل أخبر عن الـ عن الـ عن الـ عن الهاء في ضربته، أخبر عن الهاء في ضربته. طيب زيد أكرمته، الخطوة الأولى ماذا ستفعل؟ سنخبر عن الهاء في ضربته، سنخبر عن الهاء في ضربته معي. طيب زيد أكرمته، سنؤخر الهاء، خلاص الآن اقطعها، اقطعها هذه الهاء، اقطعها، صار كلام عدم. الكلام الآن ليس فيها معدومة عدما، ليست محذوفة، عدمت عدما لأنك قطعتها وجعلتها خبرا الآن. طيب قطعتها وجعلتها خبرا ستنقلب إلى ضمير منفصل هو، انتهينا. ستأتي بالذي في أول الكلام، الذي أنت الآن ستأتي بضمير من عندك، ليس هو الضمير الذي حذفته، ستأتي بضمير أنت من عندك، أين تضعه؟ في مكان الذي أخرته وجعلته خبرا، يعني في مكان الهاء تأتي بضمير جديد أنت. لماذا أتيت بهذا الضمير؟ لكي يربط الصلة بماذا؟ بالموصول. إذن فالضمير الذي جلبته أنت ووضعته في هذا المكان يربط الصلة زيد أكرمته بالذي. انتهينا. فالسؤال أين الرابط بين المبتدا زيد وأكرمته؟ الهاء هل ضمير جديد أنت جلبته وجعلته عائدا إلى الذي، فصار أكرمته ليس فيها عائد إلى زيد. على كل حال لو تأملتم فيها بعد ذلك على بيال الشاهي إن شاء الله ستتضح. طيب طيب نتجاوزها. ومثل ذلك كل ما يحتاج إلى رابط، كل ذلك فإن الرابط لا يصح الإخبار عنه. الرابط لا يصح الإخبار عنه. لماذا؟ لأن الرابط لا بد أن يكون لا بد أن يكون ضميرا عائدا على ما يربطه ولا يكون أجنبيا عنه، ضميرا مناسبا مطابقا له بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ولا يكون أجنبيا عنه. فكل رابط لا يخبر عنه لأنه لا يصح أن يحذف ويوضع مكانه أجنبي، لأن الأجنبي لا يربط. كالربط باسم الإشارة ذكرناه في روابط الجملة الخبرية بالمبتدأ، مثل لباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى مبتدأ، ذلك خير جملة اسمية مبتدأ وخبر. ما الرابط بين الجملة الفعل بين الجملة الخبرية ذلك خير والمبتدأ لباس التقوى؟ قالوا اسم الإشارة لأنه يشير للمبتدأ. إذن فالرابط الآن ذلك، هل يصح أن نخبر عن ذلك بالذي؟ الجواب لا يصح، لأنك لو أخبرت فإن هذا سيؤدي إلى أن تقول ستؤخر ذلك في الأخير وتضع مكانها ضمير لا يعود إلى المبتدأ وإنما يعود إلى الذي، فتقول الذي لباس التقوى هو خير ذلك، الذي لباس التقوى هو خير ذلك، هو الضمير الذي جلبته مكان ذلك يعود إلى لباس التقوى أم يعود إلى الذي؟ إلى الذي. طيب أين الرابط بين الجملة الاسمية هو خير والمبتدأ لباس التقوى؟ حينئذ زال صناعة، فالجملة لا تصح. ومن ذلك الأمثال والحكم وما في حكمهما، الأمثال والحكم وما في في حكمهما. لو قيل لك أخبر عن اسم ورد في حكمة أو في مثال تقول لا يصح. لماذا؟ لأنها لا تغير ألفاظها. الحكمة يعني لفظها مراد، والمثل لفظه مراد لا يغير. طيب الشرط الرابع، إذا قيل أخبر عن رجل بالذي في قوله أكرمت رجلا ظريفا، أكرمت رجلا ظريفا، أخبر عن رجل بالذي، طبعا الجواب لا يصح نحويا. لكن لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى أن تقول ماذا؟ طبق الخطوات. الذي أكرمته ظريفا رجلا، الذي أكرمته ظريفا رجلا. رجل هذا الخبر ستؤخره وتجعله خبر الذي. أكرمت رجلا ظريفا، أخبر عن رجلا بالذي، تقول الذي أكرمت، ثم تحذف رجلا وتضع مكانه الضمير الذي أكرمته ظريفا، ثم تؤخر المسؤول عنه وتجعله خبرا، رجل الذي أكرمته ظريفا رجل. يقول لا يصح نحويا هذا. لماذا لا يصح؟ لا، ها؟ لأنك إذا قلت الذي أكرمته ظريفا، ما يعرف ظريفا؟ ها؟ لا، أنا أسأل عن الجملة المسؤول عنها، ما لا تأتي بجملة جديدة. أكرمت رجلا ظريفا، ما يعرف رجلا؟ أكرمت رجلا ظريفا، ما يعرف ظريفا؟ صفة لرجلا. طيب، الذي أكرمته ظريفا رجل، ظريف صفة، صارت صفة للضمير، صارت صفة للضمير، لأن الضمير هو رجلا الذي أخرناه، فأدى ذلك إلى وصف الضمير، إلى نعت الضمير، والضمير لا ينعت، الضمير لا يجوز أن ينعت، فلهذا امتنع، امتنع. فإن قيل ألا يصح أن نجعل ظريفا حالا من الضمير؟ فالجواب ها هذا يصح، ولكنها جملة أخرى، هذا يصح لكنها جملة أخرى، ليست هي الجملة المسؤول عنها. الجملة المسؤول عنها أن ظريفا نعت، ليست حالا. لكن لو قلت كلاما مبتدئا من البداية الذي أكرمته ظريفا رجل، هذا يصح، لأن هذا قد يصح أن تأتي به كلاما مبتدئا لا من باب الإخبار، وإن من باب الكلام المبتدأ. لكن إذا سألتك لا أخبر عن رجلا في هذه الجملة، تبقي الجملة كما هي وتجري الخطوات التي ذكرناها قبل قليل مع الأخذ بالاعتبار كل أحكام النحو. طيب، أن الضمير لا يوصف، لا ينعت، نعم. طيب، لكن لو قيل أخبر عن رجلا ظريفا بالذي، يعني عن الصفة والموصوف معا بالذي، فهل يصح هذا؟ يصح، فتقول الذي أكرمته رجل ظريف، الذي أكرمته رجل ظريف، حينئذ يصح. ولو قيل لك أخبر عن رجل بالذي في قولنا أكرمت رجل خير، أكرمت رجل خير مضاف ومضاف إليه، يعني أخبر عن المضاف بالذي، فالجواب لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى أن نقول الذي أكرمته كمل رجل، آسف، الذي أكرمته خير رجل، سيؤدي إلى أن تؤخر كلمة رجل وتجعلها خبرا مرفوعا وتضع مكانه ضميره، تقول الذي أكرمته رجل، آسف، الذي أكرمته خير رجل. هذا طبعا لا يصح، لأن الضمير حينئذ وقع مضافا، والضمير لا يضاف، يضاف إليه نعم هذا قلمي، لكن لا يقع مضافا، فلهذا يمتنع. لكن لو قيل أخبر عن المضاف والمضاف إليه معا بالذي لصح، فتقول الذي أكرمته رجل خير. إذن من شروط الإخبار أن يكون المخبر عنه يصح أن يقع الضمير موقعه، من شروط المخبر عنه أن يكون صالحا للاستغناء عنه بضمير، يعني يصح أن يقع الضمير موقعه، وهذا قول ابن مالك: كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر، يعني يغني عنه الضمير. ومثل الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه، الموصول مع صلته. لو قيل مثلا: الذي يقول الحق أحبه، الذي يقول الحق أحبه، الذي مبتدأ وأحبه خبر ويقول حق، صفة الموصول. لو قيل لك: أخبر عن الذي بالذي، أو أخبر عن الصلة بالذي، لم يصح. وإذا أخبرت عن الصلة مع الموصول بالذي صح، فتقول: الذي أحبه الذي يقول الحق. نعم، هذا هو الكلام على الإخبار بالذي وفروعه، يعني الذي والتي واللذين واللتين والذين واللاتي. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم، إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وقى الله البطل. سبق أن عرفنا أنه يخبر بالذي عن كل اسم، سواء وقع في جملة فعلية نحو قام زيد، تقول: الذي قام زيد، أو وقع هذا الاسم في جملة اسمية نحو زيد ناجح، تقول: الذي هو ناجح زيد. فالذي يخبر به عن كل اسم. طيب، وأما الموصولة، الموصولة التي بمعنى الذي، فلا يخبر بها عن الاسم إلا إذا كان في جملة فعلية، إلا إذا كان في جملة فعلية فعلها يصح أن تصوغ منه وصفا، يصح أن تأخذ، أن تشتق منه وصفا. والوصف كما قلناه أكثر من مرة، ما المراد بالوصف؟ الوصف لا، الصفة النعت، لكن الوصف الاسم المشتق العامل عمل أفعالها، ما دل على حدث وصاحبه، يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، لأن هذه يصح أن تؤخذ من الأفعال، من أفعال لها شروط، مثل جامد لا يؤخذ منه وصف، نعمة وبئس وليس لا يؤخذ منها وصف. إذن فأل يخبر بها عن الاسم إذا كان هذا الاسم في جملة فعلية فعلها يصح أن تصوغ منه وصفا، نحو أكرم زيد بكرا، أكرم زيد بكرا. أخبر عن زيد بالذي، هذا واضح، الذي أكرم بكرا زيد، ما في هو، الذي أكرم بكرا زيد. أخبر عن زيد بأل الموصولة، حينئذ ستأتي بأل وتقلب الفعل إلى وصف، فتقول: المكرم بكر زيد، المكرم بكر زيد. المكرم هذا اسم فاعل مقترن بأل، وسبق في الكلام على إعمال اسم الفاعل أنه إذا اقترن بأل جاز فيه الإعمال والإضافة، فتقول: المكرم بكر، أو المكرم بكرا. والمكرم بمعنى الذي يكرم، فتقول: المكرم بكر زيد. فأل بمعنى الذي، والمكرم مبتدأ، وبكر مضاف إليه أو مفعول به، وزيد الخبر. إن جعلت زيدا خبرا ها عما فيه أل. طيب وإذا قلنا أخبر عن بكر في قولك أكرم زيد بكرا بالذي، تقول الذي ها أكرم هو زيد بكرا، الذي أكرمه زيد بكر. ما الذي حدث؟ الأصل أكرم زيد بكرا، أخذنا بكرا وأخرناه خبرا ورفعناه وأتينا بالذي مبتدأ. طيب ما الذي نضع مكان بكرا؟ ضميره هو، هو. طيب الضمير الآن هل ستجعله متصلا أم منفصلا؟ القاعدة في الضمير في اتصال الضمير وانفصاله، نعم إذا أمكن اتصال الضمير فيجب، وإذا لم يمكن عد إلى الانفصال، حينئذ تقول الذي أكرمه زيد بكر، لأنه كان ضمير ثم اتصل. الذي أكرمه بكر، الذي أكرمه زيد بكر. طيب أخبر عن بكرا، هذا المفعول به بأل، ستأتي بأل وتقلب الفعل إلى وصف، فتقول المكرمه زيد بكر، المكرمه زيد بكر. الموصولة بمعنى الذي، ومكرم بمعنى يكرم، والها في المكرمه ها مضاف عند الجمهور، وبعض النحويين يجوز أن يكون مفعولا به إذا كان اسما ظاهرا كما سبق فباتفاق يجوز الوجهان، وإذا كان ضميرا في خلاف بين النحويين. المهم المكرمه، الها مفعول به أو مضاف إليه، وزيد المكرمه زيد فاعل، بكر خبر المبتدأ. حدث ما حدث مع الذي، هي الأصل المكرم زيد، ثم نأتي بضمير بكر الذي أخرناه، فيتصل ضمير بكر بعامله، فنقول المكرمه زيد بكر. كذلك لقلت حفظ محمد الدرس، تقول عن محمد الذي حفظ الدرس محمد، وبأل الحافظ الدرس أو الدرس محمد. طيب أخبر عن الدرس بالذي، تقول الذي حفظه محمد الدرس، تأتي بالها ويتصل بالفعل، وأخبر عنه بأل الحافظه محمد الدرس، الدرس أخرته وأتيت بضميره فاتصل بالعامل، ماشي. مثال ابن مالك، وقى الله البطل، وقى الله البطل. طيب أخبر عن الاسم الكريم، عن لفظ الجلالة، ماذا ستقول؟ الواقي البطل أو البطل الله. طيب أخبر عن البطل، الواقيه الله البطل، وهذا هو قول ابن مالك. وأخبروا هنا بأل عن ماذا؟ عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم، يعني لابد تكون جملة فعلية، فعل تقدم ثم اسم، الاسم حينئذ يمكن أن يخبر عنه بأل. متى؟ إن صح صوغ صلة منه لأل، هذه أل الموصولة، أل الموصولة ما الذي يقع صلة لها؟ لا يقع صلة لأل الموصولة إلا الوصف، الوصف الذي شرحناه قبل قليل، كصوغ واق من وقى الله البطل. ثم يخدم ابن مالك هذا الباب بقوله وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل. يقول الضمير المرفوع بالوصف الواقع صلة لأل، أليست أل صلتها وصف؟ طيب هذا الوصف إذا كان فاعله ضميرا فإنه يرتفع بهذا الوصف. طيب يقول هذا الضمير المرتفع بالوصف وفاعل الوصف إما أن يعود إلى أل أو يعود إلى غير أل. إن عاد إلى أل فحكمه أنه يستتر. ما معنى يستتر؟ يعني يكون ضميرا مستترا. طيب وإن عاد هذا الضمير المرفوع بالوصف إلى غير أل كان يعود إلى المتكلم فإنه حينئذ يجب أن ينفصل، يعني أن يكون ضميرا منفصلا. تطبيق ذلك في نحو بلغت من الأستاذين إلى المجتهدين رسالة، بلغت من الأستاذين إلى المجتهدين رسالة. طب أخبر عن تاء المتكلم بالذي، تقول الذي بلغ من الأستاذين إلى المجتهدين رسالة أنا، لا إشكال. طيب أخبر بأل، المبلغ من الأستاذين إلى المجتهدين رسالة أنا. طيب أين فاعل مبلغ في قولك المبلغ؟ مستتر، تقديره أنا، يعود إلى أل، أل لأن الاسم موصول بمعنى الذي يبلغ، الذي يبلغ أنا، فلهذا استتر لأنه يعود إلى أل لأن هو المبلغ. فإذا قيل أخبر عن الأستاذين، أخبر عن الأستاذين بالذي، اللذان مبتدأ، اللذان بلغت منهما، تضع مكانهما الضمير، الذي بلغت منهما إلى المجتهدين رسالة الأستاذان. طيب أخبر عنهما بأل، المبلغ أنا من هما إلى المجتهدين رسالة الأستاذان. المبلغ أنا من هما إلى المجتهدين رسالة الأستاذان. الأستاذان خبر، خبر عن ماذا؟ عن المبلغ، خبر عن المبلغ. وألف المبلغ اسم موصول. طيب وقد رفعت فاعلا وهو المبلغ أنا. طيب أنا طبعا تعود المتكلم، هل تعود هنا إلى الاسم الموصول؟ لا، لأن الاسم الموصول هنا خبره الأستاذان، ومن شروط المبتدأ أن يطابق الخبر في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. تقول محمد قائم والمحمدان قائمان والمحمدون قائمون وهند قائمة إلى آخره. إذن فالاسم الموصول في المبلغ مفرد أو مثنى؟ الصورة واحدة، لكن في الحقيقة هو للأستاذان. المبلغ أنا من هما إلى المجتهدين رسالة الأستاذان. إذن فأل في قولك المبلغ مثنى في المعنى لأن خبره الأستاذان ويجب فيها بينهما المطابقة، ولا يصح أن تعود أنا المفرد إلى المثنى، فلهذا يجب أن يبرز هنا، يجب أن ينفصل ويبرز، يعني يكون ضمير منفصل. تقول المبلغ أنا. وكذلك لو أخبرنا عن المجتهدين كنا نقول ماذا؟ الذي ولا اللذان ولا الذين؟ ها؟ الذين، لا هذه بالذين ماشي، الذين بلغت من الأستاذين إليهم رسالة المجتهدون، هذه بالذي. طيب أخبر عن المجتهدين بأل. المبلغ أنا من الأستاذ من الأستاذين إليهم رسالة المجتهدون. المجتهدون جمع وهي خبر للمبلغ، إذن أل في المعنى جمع، وفاعلها أنا عائد للمتكلم ولا يعود إلى أل، لأن أل في المعنى جمع وأنا مفرد. وكذلك لو أخبرت عن رسالة تقول بالذي التي بلغتها من الأستاذين إلى المجتهدين رسالة، وأخبر عن رسالة بأل تقول المبلغ أنا من المجتهدين، المبلغ أنا من الأستاذين إلى، لا ستقول المبلغها، نعم المبلغها أنا من الأستاذين إلى المجتهدين، ها رسالة رسالة. طيب هنا أمران، إيه أمران، سأعطيه أمرين ليس أمرا واحدا. الأمر الأول، لماذا أبرزنا الفاعل وضعناه ضميرا منفصلا؟ لأن أنا تعود المتكلم مفرد مذكر، وأما ألف المبلغها ها تطابق رسالة يعني مؤنث، ما يصح أن تعود إليه. طيب والقاعدة في الحكاية أنك تأخذ المحكي وتجعله خبرا مرفوعا وتضع مكانه ضميره، وهنا رسالة مفعول به، فلما وضعنا ضميره وجب أن يتصل لوجود العامل عامله، فتقول المبلغها، بخلاف الأستاذين والمجتهدين فهما مجرورين بحرف جر، فنضع الضمير مع حرف الجر، فنقول اللذان بلغت منهما، وتقول الذين بلغت من الأستاذين استاذين إليهما، لا بد من الضمير، لكن الضمير هنا يتصل بالعامل لعامله عامل حرف جر، أما رسالة فعاملها الفعل أو الوصف، فلهذا لا بد أن تأتي بالضمير وتصله بالعامل. فهذا هو معنى بيت ابن مالك، وبه ينتهي الكلام على هذا الباب، باب الحكاية بالذي والألف واللام، كما رأيتم فيه بعض التطبيقات على أبواب مختلفة من النحو، وهناك أيضا تطبيقات كثيرة وأكثر دقة وأعمق، يعني ربما لا تناسب وستحتاج إلى وقت ومناقشة طويلة جدا، فالذي قلنا في بركة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.